لأنه هو الذي فعل بهذا. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين لأنه فعل بالجهالة كذلك. هؤلاء القوم من عكل أو غريرة سملوا عين الراعي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمل أعينهم، ثم أمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، اليد من مفصل الكف، وفي مفصل الكف ثلاثة أعضاء. نشوف الأخ يبينها لنا، فيها الخنصر، بس الخنصر مو في مفصل الكف، والبنصر الكف، فيه الكف، نريد مفصل الكف. نعم لا تعلم ما اسم اليوم من الأسبوع؟ الثلاثاء. يخفى عليك اسم اليوم؟ لا لا جو. يلا توافقون على ان اليوم الثلاثاء ومن الشهر 27 29؟ بارك الله فيك، اسرع. من يعرف المفاصل في الكف؟ تمام، اسرع. في هذا المفصل كوع وكرسوع ورسل. نعم، وانشدناكم قبل هذا بيتا ولعل بعضكم يذكره، اذكره لنا. اسرح لي، تفضل. عبد من يده انسان مقعود، اذكر البيت ما باللفظ لا بالمعنى. اسرح، سبحان الله. ايش انشدتكموه قبل ايام قليله؟ نعم، وين؟ يلا لا اللي وراء. نعم تفضل. الكرسوع والرسغ وما وسط. احسنت، اسرع. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم. اصبر يا رجل، كم من الله، قم. فخذ بالعلم واحذر. بارك الله فيك، احسنت، اسرع. نعم، يقول وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ وما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعود إلى الحديث. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحرة، حرة المدينة في الشمس، يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. ترون ان هذه العقوبه عقوبه صارمه جيده، لان الفعل الذي وقع منهم فعل قبيح سيء. انعم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى الابل ويشربوا من ابوالها والبانها، ويكون الجزاء ايش؟ ان قتلوا الراعي والساق الإبل. هذه فعلة قبيحة، فكانت عقوبتهم من أنسب ما يكون. ففي هذا الحديث

فلم تلد منهن امرأة شيئا إلا واحدة فإنها ولدت شق إنسان نصف إنسان حتى يري الله عز وجل عباده أن الأمر بيده. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، يعني لو قال إن شاء الله لطاف على امرأة وولدت كل واحد غلاما يقاتل في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. ولهذا أوصي إخواني المسلمين إذا حلفوا على شيء فليقولوا إن شاء الله. لكن قد يقول أنا لو أقول للشخص والله لتفعلن هذا إن شاء الله إيش ما فعل حان عليه، فأقول الحمد لله قد جعل الله لكل ضيق فرجا. قل إن شاء الله دون أن يسمعك، يمكن أو لا يمكن، والله لتفعلن كذا، وتقول إن شاء الله بحيث لا يسمع. نعم، فإذا قلت ذلك حصل المطلوب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل توفي والدي وكان عليه دين لامرأة، وهذا الدين هو ذهب، ونحن الآن نريد سداد هذا الدين مع العلم أن المرأة قد تنازلت عن 5000 من هذا الدين، فهل نعيد لها الذهب كما هو أم نعطيها قيمة الذهب القديم؟ ما دام ذهبها موجودا فلا بد أن يرد إليها بعينه، فإن كان قد فقد فلتخبر به ومن صفاته ونوعه، ثم يقال الآن إن شئت اشترينا لك من السوق مثله، وإن شئت أعطيناك القيمة. وإذا اختارت القيمة فإنها تعتبر في وقت دفعها إليها، سواء زاد قيمة الذهب أم نقصت. نعم. أثابكم الله. يقول السائل ما حكم ما يفعله كثير من النساء الآن من لبس العباءة على الكتف وإظهار العينين بطريقة ملفتة للأنظار، وهل من نصيحة لأولياء أمورهن ولهن حفظكم الله؟ لا شك أن العباءة إذا كانت على الرأس فهو أستر للمرأة، وإذا كانت على الكتفين فإنها تتبين الكتفان وتتبين الرقبة ويتبين الرأس ويتميز، ففيه نوع من إظهار المفاتن. وإذا انضم إلى ذلك ما يسمى بالنقاب، فقد يكون ذلك أشد فتنة، لأن بعض النساء دعهن الله تنتقب بنقاب ملفت للنظر، تجدها تفتح بعينيها وتضع الفتحة للعين وتخرج تلك العين الجميلة، ربما يكون الوجه قبيحا ولو رآه الرجل لأعرض عنه من قبحه، لكن لها عينان جميلتان فتنتقب، فإذا رآها الرجل ظن وراء الأكمة ما وراءها. نعم، فابتدأ بها وليست هي جميلة، لكن فنقول يجب على المرأة أن تتقي الله بنفسها وأن لا تتعرض للفتنة، فالزمن زمن فتنة، والإيمان في قلوب كثير من الناس ضعيف، وأسباب الشر كثيرة، فلتكن إذا خرجت من بيتها للحاجة لتكن خارجة على الوجه المأمور به، وهو أن تخرج تفلة، يعني في ثياب لا تلفت النظر حتى تسلم من الفتنة. فنصيحتي للنساء أن يتقين الله عز وجل وأن يبتعدن عن مواقع الفتن، وكذلك يجب على أولياء أمورهن أن يعتنوا بهن وأن يلاحظوهن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قلتم حفظكم الله أنه لا يجوز المطالبة إنه لا يجوز المطالبة بالدين إنه ولا أنه قلتم إنه ولا أنه بالكسر. نعم. لأن إن إذا جاءت مقول القول وجب أن تكون مكسورة. قال الله تعالى قال إني عبد الله. نعم. قلتم حفظكم الله إنه لا يجوز المطالبة بالدين إن علم أن المدين معسر، ولكن إذا كان ذلك باتفاق مسبق حالة عقد الدين هل يجوز لي المطالبة إذا اشترطت ذلك قبل ذلك؟ لا يجوز، يعني حتى لو اشترط عند الاستدانة أن صاحب الدين يطالب المدينة ولو كان معسرا فإنه لا يجوز ذلك، ويجب عليه إلغاء هذا الشرط. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وشرط المطالبة عند الإعسار إيش فيه؟ يحلل الحرام، لأن المطالبة حرام، فإذا اشترط الدائن أن يطالب فقد اشترط شرطا يحل الحرام فيكون لاغيا. ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة. نعم. سلامكم الله. يقول شاركت في إحدى الشركات بسهم من الأسهم، فهل على هذا السهم زكاة؟ نعم عليه الزكاة، لأن الذين يشاركون في المساهمات إنما يقصدون الربح والتجارة فيكون